القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ربع قرن تقريبا من عمر مصر، بالتحديد ما بين عامي 1863 و 1887 عاشها البارون صمويل سيليك كوسل في مصر، فكان شاهد عيان على كثير من الأحداث المهمة في هذه الحقبة من التاريخ، حيث شاهد ارتقاء إسماعيل باشا للحكم، وحضر افتتاح قناة السويس وافتتاح أوبرا عايدة، وكان شاهد عيان على الثورة العرابية وضرب الإسكندرية عام 1882، كما عايش المصريين في الريف والحضر، ورصد الكثير من أبعاد حياتهم اليومية وعاداتهم الاجتماعية. كل هذا وأكثر رصده البارون دي كوسل في مذكراته التي صدرت مؤخرا لأول مرة في مصر تحت عنوان ربع قرن في مصر، مذكرات البارون كوسل، والتي ترجمها الأستاذ محمد علي ثابت، وقام بمراجعتها والتعليق عليها الباحث الأديب الأستاذ وليد كساب. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا بعض ما جاء في هذه المذكرات من وصف لمصر في هذه الحقبة من القرن التاسع عشر. كانت بداية تعلق البارون كوسل بمصر من خلال أحاديث أحد المصريين الذين كانوا يعيشون في ليفربول، واسمه الدكتور مصطفى، وكان صديقا لوالده، كما كان أيضا شريكا في مصنع كبير لحلق الأقطان في مدينة الزقازيق بمصر. فأخبر والد كوسل بأن مصر بلد صاعد بلا شك، وأنها بمثابة بداية رائعة لأي شاب إنجليزي لديه طموح للتكيف والعمل الجاد. وهكذا استقر الأمر على أن يرافق كوسل الدكتور مصطفى وزوجته الإنجليزية في رحلة عودتهما إلى مصر على متن السفينة آيا صوفيا. ويصف كوسل الإسكندرية في هذا التوقيت من عام 1863 فيقول: ليس بوسعي أن أصف المشاعر التي انتابتني عندما دخلنا إلى الإسكندرية في صبيحة يوم 30 سبتمبر، لكن أتذكر أنني كنت في حالة إثارة رهيبة لم يقلل منها ضجيج الهبوط من السفينة مع صرخات حشود البحارة وصياح الصبية الذين كانوا يقودون الحمير، وتزاحم المترجمين والمرشدين والأفواج الهادرة من سكان البلاد ذوي الوجوه السمراء والملابس الغريبة التي لم نألفها. ثم يقول: الإسكندرية مدينة ذات أعراق مختلفة، وأظن أن جميع الجنسيات ممثلة بها، وجميع العملات تتداول هناك، وكذلك كل لغة معروفة هناك. إنها مدينة مليئة بالتناقضات، ممطرة وباردة في الشتاء وقائضة الحر بالصيف. كانت الإسكندرية بالنسبة إلي هي المكان الأول في العالم الذي أرتحل إليه، وأول مكان قديم في عالم الجديد. لذلك كانت في نظري عجيبة ومهيبة، وأعتقد أن عيني اقتلعتا من رأسي تقريبا. فكنت أينما التفت وجدت مشهدا لم تسبق لي رؤيته من قبل، شيء يخلب لبي، سواء أكان دفقة من لون جذاب ومليء بالحياة أم حداثة كل ما يحيط بي من أشياء بالنسبة إلي بكل يسر. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية، شط اسكندرية. ويصف كوسل النيل في طريق رحلته هذه فيقول: في كفر الزيات حيث يمتد الجسر فوق النيل كانت رؤيتي الأولى لهذا النهر الرائع، وأقول رائع عن قصد، فمن المؤكد أن هناك عددا قليلا في العالم من مثل هذه الشرايين المائية المفيدة، فلولا النيل لكانت مصر صحراء كئيبة لا تصلح للزراعة، وحياة أي بلد مرهونة بما فيه من مياه. إنه نهر غامض محمل بملايين الذكريات عن الحياة، عن ملوك أقوياء عاشوا حياتهم القصيرة ثم رحلوا، بعضهم كان مؤلها وبعضهم كان عظيما بحق، وبعضهم كان تافها، وعلى ضفافه تلك المعابد المشيدة الشاسعة التي تكاد تكون أعظم من أن تبنيها أيدي البشر. وربما يتذكر النهر ويحصي أعداد الخلق الذين انطمروا تحت مياهه البنية المحلة. نهر النيل اسمه يعني الفيضان، يرتفع بشكل عام في شهر يوليو، وعندما يحدث الفيضان يجلب مع المياه المندفعة طينا أسود كثيفا شديد الخصوبة، وأحيانا يغطي الجزء الأكبر من الدلتا، وهذا يفسر جزئيا الخصوبة الرائعة للتربة المصرية. عن البارون دي كوسل ومذكراته ربع قرن في مصر يحدثنا مترجم هذه المذكرات الأستاذ محمد علي ثابت. البارون كوسل مؤلف الكتاب هو اسمه صموئيل سيليج كوسل أو البارون دي كوسل، ولد في ليفربول بإنجلترا عام 1848، وهو ابن لمهاجرين ألمان تجنسوا بالجنسية البريطانية، وقد قضى أكثر من نصف حياته خارج بريطانيا، ومعظم هذه الفترة كانت في مصر. تزوج من إيطالية كانت مقيمة في مصر أو تعرف عليها في مصر، هي إلفيرا شيني، أخت تيتو شيني صاحب الشركة التي أسست البريد المصري التي أسست في مصر. وفي مصر عمل صموئيل سيليج كوسل مراقبا عاما للجمارك المصرية، طبعا بعد ترقي في عدة وظائف، وأنعم عليه الخدوي بلقب البكوية في مايو 1882 تقديرا لخدماته خلال أزمة ثورة عرابي والقصف الإنجليزي لإسكندرية واحتلالها. في أكتوبر 1890 منحه الملك فيكتور إيمانويل الثالث ملك إيطاليا في ذلك الوقت لقب بارون، وأصبح اسمه البارون دي كوسل. دي كوسل قالت عنه صحيفة نيويورك تايمز في مراجعة للكتاب عام 1915، قالت: من الواضح أنه يعرف كل شخص تقريبا في تسلسل الحكم والإدارة في مصر، ويتحدث عنهم بطريقة عفوية وسهلة تدل على معرفته العميقة بكل ما حدث في مصر. وكوسل طبعا لم يحاول التجمل أو تخفيف دوره في الاحتلال أو خداع الأهالي أو غيرها من آرائه الصريحة والجريئة في الكتاب، كذلك لم يخفي اندهاشه من الشعب المصري في أكثر من موضع من تنوع الثقافة والمجتمع المصري. وقد اختلط كوسل بمختلف طبقات المجتمع وحضر احتفالاتهم الدينية والمناسبات المختلفة، وكان قريبا من الخديوي ودوائر صناعة القرار على الجانبين المصري والإنجليزي، ولم يخفي أيضا ولاءه منذ البداية لبلده الأصلي إنجلترا في كل أعماله وتحركاته. كتاب ربع قرن في مصر أو مذكرات البارون كوسل هو كتاب في أكثر من 460 صفحة في 13 فصلا وخاتمة، مليء بالأحداث والمشاهدات بداية من عام 1863 وحتى عام 1887، ثم يعرج المؤلف على عام 1914 وما بعده بقليل، وهو عام طباعة المذكرات، وتوفي المؤلف بعدها بفترة بعام تقريبا. الكتاب يبدأ من بريطانيا وكيف تعرف كوسل على الطبيب المصري الذي أخذه لمصر، وكيف كان حلم والد كوسل بإرسال ابنه إلى مصر حتى يبدأ حياته كشاب واعد في مصر في هذه البلد الواعدة التي كانت تفتح أبواب المستقبل الثري والغني لكل الشباب وكل القادمين إليها للعمل والثراء. الرحلة يصفها كوسل من بريطانيا إلى الإسكندرية مليئة بالمشاهدات والأماكن حتى يصل إلى الإسكندرية، ويصف مرحلة الدخول وعملية الدخول إلى ميناء إسكندرية وطقوس هذا الدخول، وكيف يجب توفر مرشد عربي لإدخال السفن الميناء، وبدونه لا تدخل السفن مطلقا إلى الميناء حتى لو باتت خارج الميناء. ثم يصف مدينة الإسكندرية وكيف أنها مدينة متنوعة وعالمية وكثرة المترجمين فيها للوفاء بحاجة التنوع الكبير من القادمين إليها من كل لغات وجهات العالم. أما مدينة الزقازيق التي توطن فيها كوسل فترة فيصفها في مذكراته هذه بقوله: في ذلك الوقت كانت الزقازيق صغيرة ومحدودة جدا، بها شارع رئيس واحد يمتد عبر البلدة كلها، ولا أظنني سأنسى ما حييت المشهد الأول الذي لمحته عيناي عند نزولنا من القطار، إذ أدركت حينها أنني في الشرق ولست في أوروبا. كان الطريق بأكمله يمر بالرجال والنساء والأطفال والحيوانات الهزيلة والإبل وكذا، بالحمير والماعز والأغنام وكلاب الشوارع التي لا يحصيها العد. أما الرجال والنساء فكانوا يحملون أثقالا كثيرة، لكن حمولة الأنثى كانت كبيرة هي الأخرى كحمولة الذكر، بينما كان السقاؤون يتجولون بحمولتهم من الماء على ظهورهم وقد عبأوها في قرب من جلود الماعز، كما كان الطريق يموج بحشود أخرى هادرة من البشر. ثم يقول مستكملا وصفه: على جانبي الطريق كانت هناك متاجر أو بازارات وعدد لا بأس به من المقاهي العربية والبقالين اليونانيين، وقد ازدهرت محل البقالة اليونانية في كل أنحاء مصر، إذ كان اليونانيون يبيعون فيها كل شيء تقريبا: البقالة والخبز والجبن والنبيذ والبنادق والمسدسات، وعادة ما يبدأ أصحابها بشكل محدود وربما يظلون هكذا ولا يصيبهم الثراء. ويستمر البارون لكوسل في وصفه لشكل الحياة في مصر، فها هو يقول واصفا شكل الطرق الريفية في ذلك الوقت من القرن التاسع عشر: اشتريت حمارا صغيرا مجهزا بسرج ولجام عربي، وكنت كل مساء أركبه وأهرول به على ضفاف الترعة. كانت هذه الرحلة تبدأ غالبا قبيل غروب الشمس، والحقيقة أنني لم أمل قط من رؤية هذا المشهد الرائع. كان كل شيء يبدو آنذاك مغمورا في ضباب من الذهب والورود، وكنت ألتقي في طريقي بأعداد من العربان، كان الرجال منهم عادة يمتطون الحمير أو الجواميس، بينما يتبعهم النساء سيرا على الأقدام حاملات حزما كبيرة على رؤوسهن، وفي الغالب كنا يغطين وجوههن بحجابهن أثناء مروري. وفي الترعة نفسها كانت قوارب النيل بأشرعتها الكبيرة المثلثة تنزلق بسرعة على وجه المياه متجهة من الزقازيق وإليها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من مذكرات البارون دي كوسل ربع قرن في مصر، والتي نستكملها في الحلقة القادمة بمشيئة الله من سيرة أم الدنيا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.